وفهاي معدى عايش وفهاي معدى هاي ما أكون غرقان هاي ما أكون غرقان في جاي وفهادي معدى عايش وفهادي معدى زي ما اكون غرقان زي ما اكون غرقان في ذاتي اصلا مشتاق ليك مشتاق ليك مشتاق και μία ανάγκη.